قد يكتب تفسير في الصفات المنفية لأسباب. أولا نفي ما ادعاه في حق الكاذبون المفترون كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، نفي لمن؟ الأخ أين؟ من الذي ادعى أن لله ولدا؟ ها؟ النصارى. هات الآية الدالة على ذلك. طيب غير النصارى؟ إذن اليهود والنصارى كذا غيرهم. أصبر يا رجل، ما هو ذلك بجلوس غيرهم. أين كنت؟ جعلوا الملائكة جنات الله. تمام، تسلم. هنا قال الله ما اتخذ الله من ولد، أي ما اتخذ ولدا، ونريد من الأخ إعراب من ولد. أنت نعم بس ما عندك غير هذا من حرف جر ولد اسم مجرور بالمن، وان جر كسر ظاهر في اخره. خطا من يعرف اسم الاخ تعرف؟ نعم، من حرف جر زائد اعرابا، لا يبقى تقول اعرابا لانه معنى ما زال. طيب ولد مجرور اصلا هو مفعول به، ولد مفعول به. نعم، وجرد بحرف منصوب. كم نعم، وعلاوته نصبه فتحه مقدر على اخره منع المجرور بحركه حرف الجر اشتغاله المحل بحركه حرف الجر الزائد. تمام، ما الفائده من زياده من هنا؟ نعم حسنت، بس توكيد العموم، لأن ولد نكرة في سياق النفي فهي للعموم، أكد هذا العموم بقوله من ولد. طيب وما كان معه من إله، هل أحد من الناس قال إن مع الله إلها؟ نعم، لا اللي قدامك ليس نعرف اسمكم. يلا يا أنت، هل أحد من الناس قال إني مع الله إلها؟ من المشركون؟ هل تعرف واحد من آلهتهم؟ أين؟ أحسن، تمام، بارك الله فيك. وما كان معهم إله، نقول في قوله من إله كما قلنا في قوله من ولد. هذا فصل من ولد ومن إله، لماذا؟ لأن هذا ما ادعاه المفترون الكاذبون في حقه تعالى فنفى ما ادعاه، كذلك أيضا دفع توهم النقص في كماله كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. النفي وما مسنا من لغوب أي ما مسنا تعب وإعياء، فلماذا خص لقوله من لغوب؟ لأن الإنسان قد يتوهم أن يكون الله تعالى تعب هنا خلق السماوات والأرض هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام، فيقال إن هذا التفصيل لدفع إيش؟ توهم النقص في كمال الله وهي القدرة، لأن يظن ظان أن هذه القدرة لحقها عجز أو أن هذه القوة لحقها ضعف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.